بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السؤال الوارد أنه هل يجب على المرأة الحائض أو النفساء صلاة الآيات أم لا؟ لا يجب على المرأة الحائض أي صلاة من الصلوات، سواء كانت الصلاة اليومية أو صلاة الآيات أو غيرها من الصلوات. المرأة الحائض لا يجب عليها صلاة من هذه الصلوات، ولا يجب عليها القضاء إذا طهرت من حيضها أو نفاسها. السؤال الثاني، هل يجب الخمس في مقدار الدين أم لا؟ إذا الإنسان اقترض مبلغا، كما إذا اقترض مثلا 10,000 ريال، نفس هذا المبلغ لا يجب فيه الخمس، لأنه قرض مطالب به فليس ربحا حتى يجب فيه الخمس. ولكن هل يجب الخمس في مقداره نفس الدين، نفس القرض، نفس المبلغ المقترض؟ لا يجب فيه الخمس، هذا واضح. ولكن هل يجب الخمس في مقدار هذا القرض أم لا؟ الإنسان إذا اقترض مبلغا ك10,000 ريال وصرفه بعد ذلك في مؤونته، صرفه في حاجاته، فإذا كان معادله موجودا لا يستثني مقداره. يعني أنا اقترضت 10,000 ريال، اشتريت سيارة والسيارة موجودة، عند مجيء رأس السنة السيارة التي اقترضت المبلغ واشتريت بها، السيارة موجودة والسيارة لأجل المؤونة. بما أن السيارة موجودة لا يستثنى من أرباحي مقدار 10,000، يجب تخميس الأرباح كلها. السيارة لا تخمس لأنها مؤونة، لكن يجب تخميس أرباحي كلها. أما إذا افترضنا أن معادل الدين ليس موجودا، يعني أنا اقترضت 10,000 وصرفتها في أشياء انتهت، في أكل، شرب، في سفر، في علاج وما أشبه ذلك، يعني ليس معادل الدين موجود، مو مثل سيارة موجودة، لا، اقترضت المبلغ وصرفته في أشياء، تلك الأشياء انتهت ونفدت. هنا على رأي مشهور ومنهم السيد السيستاني دام ظله، أنه يستثنى مقدار الدين من الربح. يعني مثلا أنا ربحت 50,000 ريال في هذه السنة، أستثني من هذا 50,000 التي هي مقدار ما أنا مدين به، فيستثنى مقدار الدين من الربح ما دام ليس له معادل موجود. أما على رأي السيد الخوئي، السيد الخوئي يختلف عن المشهور في هذه المسألة. السيد الخوئي يفصل، يقول إذا كان الدين بعد الربح أو مقارنا للربح يستثنى، أما إذا كان الدين قبل الربح لا يستثنى من الربح. يعني أنا ربحت 50,000، بعد أن ربحت 50,000 اقترضت 10,000، وهذه 10,000 صرفتها في المؤونة. هنا إذا كان الدين بعد الربح يستثنى مقداره شنو؟ من الربح. أما إذا كان الدين قبل الربح، اقترضت 10,000 صرفتها في المؤونة، بعدين ربحت، بعد أن اقترضت وصرفت بعدين شنو؟ ربحت 50,000، لا يستثنى الدين السابق من الربح اللاحق على رأي السيد الخوي. فهنا اختلاف بين رأي السيد الخوي ورأي المشهور. المشهور يستثنون مقدار الديون من الربح سواء كان الربح سابقا أو لاحقا، المهم في نفس السنة. إذا كان الدين لأجل المؤونة وصرفت المؤونة، وأما السيد الخوي فلا يستثني الدين السابق من الربح اللاحق ولو كان في سنة واحدة. شخص يسأل أنه في أول مرة، هو شخص لا يخمس، في أول مرة يريد أن يخمس، ماذا يخمس وماذا لا يخمس؟ هو أول مرة يريد أن يخمس أمواله. هو الميراث لا يجب فيه الخمس، إذا كان عنده ميراث هذا الميراث لا يجب فيه الخمس. المؤونة أيضا لا يجب فيها الخمس، المؤونة مثلا سيارته، بيت سكناه، أثاثه، كتبه، ملابسه، ساعته إلى غير ذلك، ما هو من مؤونته هذا لا يجب فيه الخمس وإن كان غاليا جدا وثمنه غاليا جدا. إلا إذا افترضنا أنه اشترى هذا الشيء من ربح مر عليه سنة، يعني هذه السيارة اشتراها من أموال مرت عليها سنة، كان عنده 10,000 ريال مرت عليها سنة كاملة، بعد أن مرت عليها سنة كاملة اشترى بها سيارة للمؤونة، هنا يجب الخمس في تلك 10,000 ريال التي مرت عليها سنة كاملة قبل أن يشتري بها السيارة. فالذي يجب الخمس في أرباحه، الأرباح الموجودة عنده فعلان التي مرت عليها سنة، كل ربح مر عليه سنة يجب عليه شنو؟ أن يخرج الخمس فيه. أما إذا عند أرباح ما مرت عليها سنة منذ أن ملكها إلى يوم اللي يريد يخمس فيه ما مرت عليها سنة، يرخص له في هذه الأرباح، يجوز له أن لا يخرج الخمس منها إلى مدة سنة آتية إلا إذا بقيت إلى السنة الآتية. إذن ما يجب الخمس فيه أول مرة هو كل ربح مرت عليه سنة كاملة، كل ربح مرت عليه سنة كاملة يجب فيه الخمس. أو الأشياء الجديدة اللي مرت عليها سنة وهي جديدة، ملابس جديدة، ساعة جديدة، كتب جديدة إلى آخر ذلك. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أدركوا بالحسين أكبر عيد، فغداوا في من الطفوف أضاحي، فوقوه بيض الضبا بالنحور البيض والنابل بالوجوه الصباحي. فوقوه بيض الضبا بالنحور البيض والنبل بالوجوه الصباحي، لست أنسى من بعدهم طود عز وأعاديه مثل سيل البطاحي، ثم لما ينال الرمام منه والشمس ونزف الدماء وثقل السلاح أوقف الطرف يستريح قليلا فرماه القضاء بسهم متايا فهو العرش للثرى ودل همت برمائد المصاب منها النوايا لهف قلبي لزينب مذرعته ترب الجسم مثقلا بالسلايا أخرس الخطب نطقها فدعته بدموع لما تجن في صايا يا منار الضلا يا والليل داجين وظلال الرميض واليا يا مضايا كنت لي يومك تجسج الظل خافقا يا الأرواح أترى القايا يا أمذ عليك مررنا منعونا عن البكاء ودعتك الله يا جسد حامي الضعينة يا ساق مطايان العداية وقوى مشى ودعتك الله الرؤوس شالت ويا ليتا انا ما ظنت بهالحال لقشر نوصل الشام حافظكم الله يا علي الاكبار وجسام ويلي على المسنايات ما تقوم ولين أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محورين. في موطن إعجاز القرآن الكريم وفي دفع بعض الشبهات المطروحة حول مضمون القرآن الكريم، نجي الآن إلى المحور الأول. المحور الأول يتلخص في سؤال، وهو هل أن إعجاز القرآن الكريم في لغته أم في مضمونه؟ هل أن موطن الإعجاز ومظهر الإعجاز في القرآن الكريم هو في المستوى، مستوى البلاغة ومستوى الفن الأدبي الذي يتمتع به القرآن الكريم، أو أن إعجاز القرآن يكمن في مضامينه وفي معانيه التي جاءت لهداية البشرية؟ طبعا أنت من تلاحظ التراث، تراث التفسير، يعني تراجع كتب المفسرين، تراجع كتاب التبيان للشيخ الطوسي، تراجع كتاب مثلا البيان للشيخ الطبرسي، تراجع مثلا كتاب الكشاف للزمخشري، تراجع كتاب التفسير الكبير للرازي، تجد كثير من التفاسير الإسلامية التي كتبها العلماء، علماء المسلمين، تركز على اللغة، لغة القرآن، أدب القرآن، بلاغة القرآن، كأن إعجاز القرآن هو في لغته وفي نفسه الأدبي. تجد أن كتب التفسير تركز على المادة اللغوية والأدبية للقرآن. ولذلك فإذا أخذت نظرة على هذه التفاسير تجد أنها تركز على إعجاز المادة الأدبية للقرآن الكريم، وهذه النظرة غير صحيحة. صحيح القرآن لغته، بلاغته، بلاغة إعجازية، لكن ليس إعجاز القرآن في بلاغته أو مادته الأدبية. ليش؟ أنا أذكر لك عدة وجوه لبيان أن إعجاز القرآن ليس في مادته الأدبية أبدا. الوجه الأول أن القرآن معجزة للنبي بالنسبة للبشرية كلها. ما هي معجزة النبي التي بها يثبت نبوته أمام البشرية كلها؟ القرآن الكريم. وإلا المعجزات الأخرى هي معجزات انقرضت، مثلا أن النبي سبحت في كفه الحصى، أن النبي مثلا شق له القمر، أن النبي كلم الشجرة، فما الكليم، ما العصا، وما الحجر، فهو بسبابته شق القمر في كفه، تسبح الحصاة فهي لكل ممكن حياة. هذه الآيات انصرمت، ما تصلح أن تكون معجزة للبشرية كلها. إذن معجزة النبي للبشرية كلها في كل زمان وفي كل مكان هو القرآن الكريم، لأنه المعجزة الباقية. وحتى يكون القرآن معجزة للكل لابد أن يكون معجزة في مضمونه، وإلا كيف يكون معجزة بالنسبة لغير العرب؟ غير العرب اللي ما يفهموا اللغة العربية كيف يصير القرآن معجزة؟ كيف يصبح القرآن معجزة للنبي أمام الأقوام الأخرى، أمام الإنجليز، أمام الهنود، أمام الفرس، الذين لا يعرفون اللغة العربية ولا يتذوقون بلاغتها ولا يتذوقون المادة الأدبية في اللغة العربية. لو كانت معجزة القرآن في لغته وفي بلاغته لانحصر إعجازه بالعرب، مع أن القرآن معجزة لجميع البشرية ليكون للعالمين نذيرا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو القرآن يقول قل لئن اجتمعت الجن والإنس، ما قال العرب بس، يعني معناه أن إعجاز القرآن لا ينحصر في لغته العربية. قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. زين، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، من تلاحظ صور القرآن، صور القرآن ترى تتفاوت في المستوى البلاغي، يعني مو كل القرآن مستوى واحد من البلاغة. القرآن ليس كله ذا مستوى واحد من البلاغة والمادة الأدبية الرائعة، لا، القرآن كله رائع لكن تتفاوت آياته في الروعة، تتفاوت آياته في البلاغة بحسب مقتضى الحال. يعني أنت من تجي تقارن، حتى علماء اللغة نصوا على هذه الجهة، من تجي تقارن بين سورة زين تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يدا هذه سورة من سور القرآن، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قارن هذه السورة مع سورة الرحمن، زين، ولمن خاف مقام ربه جنتان ذواتا أفنان فيهما عينان تجريان فيهما من كل فاكهة زوجان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. شوف المستوى البلاغي يختلف، المستوى البلاغي الموجود في سورة الرحمن أكبر بكثير من المستوى البلاغي الموجود في تبت يدا أبي لهب وتب. إذن معناه ليس المستوى الأدبي والبلاغي للقرآن واحدا كي يكون القرآن إعجازا في تمام سوره وفي تمام آياته، بل الإعجاز البلاغي يتفاوت من سورة إلى أخرى، وإن كان المقام يختلف طبعا. هو عندما يتحدث في سورة الرحمن من أجل ترغيب الناس في الجنان وترغيبهم في الطاعة يغرق القرآن في وصف الجنان ووصف نعيمها ووصف محاسنها كي يزيد الإنسان رغبة في الطاعة، لكن عندما يأتي إلى قضية أبو لهب هو مو في مقام الترغيب، هو في مقام التقريع والتوبيخ، لأنه في مقام التقريع والتوبيخ لأبي لهب لا يغرق في الوصف بل يختصر في المقال. إذن اختلاف المقام اقتضى اختلاف المقال، تارة يكون في مقام الترغيب فيغرق في الوصف ويذكر أوصاف رائعة، وتارة يكون في مقام التقريع فيختصر، يقتصر على لغة النبذ والتقريع والتوبيخ كما هو في سورة تبت يدا أبي لهب وتب. إذن المستوى البلاغي هم يختلف بين سور القرآن. زين، نيجي إلى الوجه الثالث. الوجه الثالث ذكرنا هذا مطلب في الليلة السابقة ويحتاج إلى توضيح، مسألة تاريخية النص القرآني. ذكرنا في الليلة السابقة أن قسم من الآيات القرآنية تراث تاريخي. إيش معنى تراث تاريخي؟ يعني قسم من الآيات القرآنية تحدث بلغة ينسجم مع ثقافة ذلك العصر ولا ينسجم مع ثقافة عصرنا هذا. قسم من الآيات القرآنية ينسجم مع لغة معينة وثقافة معينة وهي ثقافة تلك العصور، ثقافة تلك الأزمنة، ولا ينسجم مع الثقافة اللغوية لأزمنتنا الآن أو لحضارتنا الآن. كيف؟ أضرب لك بعض الأمثلة. يعني عندما القرآن مثلا يتحدث عن العذاب وعن النعيم، يجي يتحدث عن العذاب، شوف يوصف العذاب أوصاف تنسجم مع ثقافة ذلك العصر. مثلا عندما يقول انطلقوا إلى ظل شنو؟ ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر. كأنه هذا ما ينسى عصرنا، يعني ذلك العصر لأنه عصر الجمال، الإنسان جمال عند غروب الشمس، يشوف أن صفرة الشمس تنعكس على الجمال، يجي القرآن يشبه اللهب أن لهب جهنم مثل هذه الجمال الصفر، لهب جهنم ينطلق دفعات دفعات كأنه جمالة صفر، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. هذا التشبيه تشبيه ينسجم مع لغة ذلك العصر، لغة الجمال والإبل، ولا ينسجم مع لغة هذا العصر. زين؟ تجي مثلا إلى قوله تعالى يصف جهنم، مثلا يصف شجرة الزقوم، يصف شجرة الزقوم يقول أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم، ثم يقول إنها شجرة تنبت في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. هذا يعني عندما احنا ما شفنا رؤوس الشياطين، احنا ما شفنا رؤوس الشياطين، شلون نعرف طلعها كأنه رؤوس الشياطين؟ هذا ينسجم مع ثقافة ذلك العصر. في ثقافة ذلك العصر كانوا يتصلون بالجن وكانوا يرون الجن ويطلعون على طريقة رؤوس شياطين الجن، يجي القرآن يحاكي ثقافة ذلك العصر، يقول لهم طلعوا هذه الشجرة، ثمر هذه الشجرة يشبه رؤوس شياطين الجن إذا رأيتموها أو اطلعتم عليها. إذن هذه لغة تنسجم مع لغة ذلك العصر، لا تنسجم مع لغتنا ولا تنسجم مع ثقافتنا. هذا بالنسبة لآيات العذاب. تجي لآيات النعيم نفس الشيء، جنات تجري من تحتها الأنهار، لأن الطريقة المتعارفة في البساتين في تلك الأزمنة أن يخلوا العروش على النهر، خلوا العروش التي يجلسون عليها على النهر. جاءت الآية تحاكي تلك الصورة، جنات تجري من تحتها الأنهار. أو عندما يقول تعالى كما مثلنا به في الليلة السابقة، عندما يقول فيهن خيرات حسان، زين، ومن دونهما جنتان مدهامتان فيهما عينان نضاختان فيهما فاكهة ونخل، النخل متوفر في البيئة العربية والرمان متوفر في قشم من الأرض، فيهما فاكهة ونخل ورمان فيهن خيرات حسان. شنو الخيرات الحسان؟ حور مقصورات في الخيام. طيب الخيام منسجم مع ثقافة ذلك العصر الذين كانوا يعيشون ويقطنون أجواء الخيام، حور مقصورات في الخيام لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. إذن اللغة، لاحظوا معي اللغة اللي استخدمها القرآن في وصف العذاب أو في وصف النعيم، لغة تنسجم مع ثقافة ذلك العصر، تنسجم مع الثقافة الأدبية واللغة السائدة ذلك العصر، ولا تنسجم مع ثقافة جميع العصور ومنها عصرنا هذا، مما يؤكد لنا أن إعجاز القرآن ليس في لغته وليس في صياغته، وإنما إعجاز القرآن في مضمونه، لأن لغة القرآن وصياغة القرآن أحيانا تكون صياغة تاريخية، يعني منسجمة مع تاريخ معين، مع حقبة معينة، مع حضارة معينة، وهذا ليس نقصا في القرآن، هذا لأجل أن يقرب القرآن أفكاره لمعاصريه، لأجل أن يقرب القرآن أفكاره ومفاهيمه للعرب للبدو الذين كانوا معاصرين له، استخدم لغتهم، استخدم ثقافتهم، استخدم رموزهم من أجل تقريب مفاهيمه وأفكاره إليهم، وهذا منسجم مع بلاغة القرآن وليس نقصا في القرآن الكريم. ولذلك نجد القرآن يؤكد على أن إعجازه ليس في لغته، يقول القرآن الكريم: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، ليش ما يصير عربي واضح؟ لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي؟ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. شنو معنى هالآية؟ معنى هالآية مو مهم عربي عجمي، مو هذا المهم، المهم أنه هدى وشفاء، المهم أهداف القرآن، المهم مضامين القرآن، لغته هذه لغة جاءت لحيثيات معينة، لعوامل معينة، لأن عظمته في لغته. أأعجمي وعربي؟ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وتشوف في آية أخرى يقول: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين. يعني قد يتحيز العرب لعنصريتهم العربية كما يتحيز الفرس لعنصريتهم الفارسية، والإنجليز والهنود لعنصريتهم الهندية، قد يتحيز العرب لعنصريتهم العربية فلا يؤمنون بالقرآن لأنه نزل بغير اللغة العربية. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. زين، إذن نريد أن نخلص في هذا المحور إلى هذه النتيجة، أن إعجاز القرآن في مضمونه وليس في لغته، وهذا إحنا عندما نطرحه مو لي من أجل بحث فكري مترف، لا، إحنا قاعدين نسجل ملاحظة وعتاب على تراثنا الإسلامي في مجال التفسير. يعني إحنا نحتاج لتفاسير تتحدث عن مضامين القرآن، ما يجي لك مفسر 5 صفحات 6 صفحات يتكلم حول لفظ القرآن، ليش قال كذا وليش ما قال كذا، ليش ذكر هذا اللفظ وليش ما ذكر لفظا آخر، يعني يحصر البحث في البحث اللغوي وفي البحث الأدبي، هذا يضيع من عظمة أهداف القرآن ويخنق أهداف القرآن ومضامين القرآن. إحنا نحتاج إلى بحوث تتكلم عن عظمة ودقة مضامين القرآن والأهداف السامية التي من أجلها نزل القرآن. إن هذا الكتاب يهدي للتي هي أقوى. زين، نجي إلى المحور الثاني. بما أننا قلنا أن عظمة القرآن في مضامينه وفي أهدافه، هناك بعض الشبهات حول مضامين القرآن، طبعا شبهات كثيرة يطرحها الحداثيون، أنا أذكر شبهتين هذه الليلة. الشبهة الأولى أن هناك تهافت بين مضامين القرآن. كيف؟ يعني الآن إذا لاحظنا بعض الآيات تتحدث عن أن القرآن نزل كله على النبي محمد، في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني القرآن كله نزل على النبي صلى الله عليه وآله في ليلة القدر. أو قوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، نزل القرآن كله على النبي في ليلة القدر. زين، تجي لبعض الآيات الأخرى ما تنسجم مع هذا، وهي آيات التفاصيل. كيف آيات التفاصيل؟ يعني مثلا قوله تعالى خطابا للنبي، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هذه آية تتعلق بحادثة حدثت، فماكو معنى تنزل قبل حدوث الحادثة بعشرين سنة. هذه الآية تتحدث عن حادثة حدثت وتخاطب النبي على تلك الحادثة، إذن هذه الآية نزلت الآن بعد حدوث الحادثة، مو أنها نزلت قبل عشرين سنة. زين، أو مثلا قوله تعالى عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ طب هذه ما إلى معنى تنزل قبل أن يأذن لهم، إنما نزلت بعد أن أذن لهم. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. هذه آية تعلق على حدث معين. مثلا عندما يقول تبارك وتعالى ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم، قل أذن خير يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، تعلق على حادثة حدثت. عبد الله بن أبي سلول جاء إلى النبي، هذا كان رأس المنافقين في المدينة المنورة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله، النبي أراد أن يعاتبه، قال يا ابن أبي سلول أخبرني الله بأنك تثير الفتنة بين أبناء المسلمين وتقول كذا وكذا. قال يا رسول الله الله مشتبه الظهر، ما صدر مني هذا، يعني الله اللي قال لك مشتبه، أما أنا هذا أشياء ما صدرت مني. النبي صلى الله عليه وآله أظهر له أنه صادق، أظهر له أنه قبل كلامه. لما خرج من عند النبي قال انظروا إلى فلان، أنا أقول له الله يقول له شيء يصدقه، وأنا أقول له شيء يصدقني، إنما هو أذن. الأذن هو الذي كلما سمع كلاما صدقه وآمن به، إنما هو أذن. نزلت هذه الآية ويقولون هو أذن، قل أذن، قل أذن خير لكم، أو قل أذن خير لكم، قراءتان في الآية، قل أذن خير لكم، قل أذن خير لكم، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. يعني إذا صدقكم وأظهر أنه يصدقكم فهذا خير لكم، لأنه يجلب قلوبكم إليه ويستقطبكم إليه، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. إذن هذه الآية تعلق على حادثة، الآيات التي نزلت تعلق على حوادث معينة. عفى الله عن تخشى الناس والله أحق أن تخشى، يقولون هو أذن، هي تعلق على حوادث معينة، إذن ما نزلت في ليلة القدر، وإنما نزلت بعد حدوث هذه الحوادث لأنها نزلت ليلة القدر. إذن كيف نوفق بين آيات القرآن الكريم؟ هذه الآيات التي جاءت تعلق على حوادث معينة، كما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، وقاعد تتحدث عن حادثة أن النبي يقرأ القرآن، الله تبارك وتعالى يقول لا، أنت لا تقرأ القرآن إلا إحنا إذا أنزلناه، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. هذه الآيات التي تتحدث وتعلق على حوادث معينة، إن كانت نزلت من ليلة القدر فنزولها لغو لأن الحوادث ما حدثت بعد، وإن لم تكن نزلت ليلة القدر فهي تتنافى مع قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، الظاهر في أن القرآن نزل كله في ليلة القدر. كيف نحل هذا الإشكال؟ التفت إلي جيدا. حل هذا الإشكال بمرحلة الإجمال ومرحلة التفصيل. صلوا على محمد وآل محمد. أنا أذكر لك هنا مطلب فلسفي. فلاسفة يقولون كل الكون، مو بس القرآن، كل الكون هذا مر بمرحلتين، مرحلة إجمال ومرحلة تفصيل، ويعود مرة أخرى لمرحلة الإجمال. كيف يعني؟ هذا الكون الذي تراه أمامك، سماء وأرض ونبات وإنسان وشمس وقمر، هذه كثرات، كثرة، شمس وقمر وإنسان وزيد وبكر وبحر وأرض، هذه كثرات. هذه الكثرات كانت واحد ثم صارت متعددة. هذا الكون كله كان وجودا واحدا، ما كان لا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا إنسان، هذا الكون كان موجود لكن كان موجود بشكل إجمالي، كان وجودا واحدا، ليس فيه سماء ولا أرض ولا إنسان ولا شجر ولا حيوان، كان وجودا إجماليا واحدا. ذلك الوجود الإجمالي توزع، صار وجود تفصيلي، صار سماء وأرض وشمس وقمر وإنسان وحيوان ونبات، انتقل من مرحلة الوجود الواحد الإجمالي إلى مرحلة الوجود التفصيلي، انتقل من الوحدة إلى الكثرة، وعود مرة ثانية يتحول إلى وجود واحد. متى يعود؟ يوم القيامة. شوف القرآن الكريم ماذا يقول: يوم نجمعكم ليوم الجمع. ايش معنى يوم الجمع؟ يعني هذه الكثرات اللي انتم تشوفوها رايحة ترجع وتصير وجود واحد. كل هالكثرات، سماء وأرض وشمس وقمر وإنسان وحيوان، هذه الكثرات سوف تعود مرة أخرى وجودا واحد، كانت وجودا واحد ثم صار وجودا كثيرا ثم يعود وجودا واحد مرة أخرى. يوم نجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. هذا يسموه في الفلسفة قوس النزول وقوس الصعود. قوس النزول يعني الوجود الواحد يتوزع ويصير كثير، قوس الصعود يعني هذا الوجود الكثير يرجع يتلملم ويصير شنو؟ وجود واحد. قوس النزول وقوس الصعود، الكون كله مر بإجمال وتفصيل. حتى انت ايها الانسان، انت مريت بإجمال وتفصيل. شلون؟ انت ايش كنت؟ كنت نطفة. إنا خلقنا الإنسان ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة، يعني تلك النطفة كانت إنسان، تلك النطفة التي قذفها الزوج في رحم زوجته، تلك النطفة كانت إنسان، جعلناه نطفة، يعني تلك النطفة إنسان. إنسان فيه عقل، فيه مشاعر، فيه عواطف، فيه جسد، يعني إنسان كله كان مختصر في نطفة حقيرة. هذه النطفة كانت وجودا إجماليا للإنسان، بعدين هذه النطفة تحولت إلى وجود تفصيلي. نطفة كانت وجود إجمالي للإنسان، تحولت النطفة إلى وجود تفصيلي، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. تحول من إجمال إلى تفصيل، صار إنسان وصار عنده شباب وصار عنده شيخوخة وصار عنده كهولة، تحول الإجمال إلى تفصيل، بعد يرجع للإجمال مرة أخرى. تدري هذا الإنسان أبهات، شوف هالإنسان هذا العملاق اللي غزا الفضاء واللي مثلا افترض نابليون أقام الدنيا وما أقعدها، هتلر اللي دمر البشرية، هذا الإنسان بما فيه من مثلا من كبرياء، بما فيه من طغيان، يرجع يرجع يرجع يرجع يتحول إلى ذرة تراب. من الإجمال صار تفصيل، من التفصيل يرجع إلى الإجمال مرة أخرى، يذوب الجسم يذوب الجسم يذوب، يتحول إلى قطعة من التراب، ذرة من التراب يتحول إلى تلك الذرة. إذن حتى الإنسان مر بإجمال وتفصيل ويعود إلى الإجمال. القرآن الكريم كذلك، القرآن الكريم مر بمرحلتين، مرحلة إجمال ومرحلة تفصيل. القرآن الكريم هو يخبر عن نفسه، يقول كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، في مرحلة إحكام في مرحلة تفصيل، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يعني هذا القرآن كان كل كتاب مضامين واحدة، ما في تفاصيل، ما في تفاصيل لا عن المنافقين ولا عن ما حدث في المدينة ولا عن ما حدث في مكة، كان القرآن خاليا من التفاصيل، كان مضامين عامة، مضامين إجمالية خالية من التفاصيل، كان مضامين إجمالية موجود في مكان معين. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، كان وجودا إجماليا ونزل على النبي محمد. نزل عليه ليلة القدر، ما نزل تفاصيل، نزل وجود إجمالي. القرآن اللي نزل ليلة القدر نزل وجودا إجماليا محكما لا تفصيل فيه، نزل بوجوده الإجمالي ليلة القدر على قلب النبي صلى الله عليه وآله، ثم بعدها بدأ ينزل بوجوده التفصيلي الذي يرتبط بالحوادث والوقائع ويعلق عليها ويتضمن خطابا لها. إذن القرآن مر بمرحلة الإجمال ومرحلة التفصيل، يعني مر بالحركة التي مر بها الكون بأسره، وبالنتيجة ماكو تهافت بين الآية التي تقول إنا أنزلناه في ليلة القدر وبين الآيات التي تتحدث عن التفاصيل، مثل قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. زين، نجي إلى الشبهة الثانية باختصار أتكلم عنها. الشبهة الثانية، تلاحظ القرآن يكرر السماوات والأرض دائما، وسع كرسيه السماوات والأرض، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، سماوات وأرض. شنو الخصوصية في الأرض؟ يعني هذه الأرض تقابل السماوات كلها؟ كل ما تذكر السماوات ذكرت الأرض، شنو الخصوصية في الأرض؟ يعني هل القرآن يتحدث عن هذه السماء التي نراها أو يتحدث عن الكون كله؟ طبعا يتحدث عن الكون كله، عندما يقول وسع كرسيه السماوات والأرض يعني يتحدث عن الكون كله، مثل ما يقول تعالى الله نور السماوات والأرض يعني يتحدث عن الكون كله. إذا القرآن يتحدث عن الكون كله، شنو قيمة الأرض في الكون كله؟ انت اذا تقرأ علم الفلك تشوف الارض شنو؟ 1 بالمليار الى هذا الكون كله. الارض كوكب صغير من هذا الفضاء اللامتناهي. الارض ما تشكل 1 بالمليار بالنسبة الى الفضاء اللامتناهي. شنو قيمة الارض حتى الارض شنو قيمة الارض؟ وانت تتحدث عن الكون كله، ذكر الارض يكون ذكرا مستهجنا. كيف ذكر مستهجن؟ يعني مثل واحد يجي يقول لك ترى انا بطل. شلون انت بطل؟ يقول لك والله انا قتلت 1000 رجل وذبابه. تقول له اذا انت قتلت 1000 بعد شنو الذبابه؟ بعد ما تقول قتلت 1000 شنو الذبابه؟ بعد الذبابه ما لها قيمه. بعد ان قتلت 1000 رجل لا قيمه لقتل الذبابه. احنا الان انت قاعد تقول وسع كرسيه السماوات، بعد ان تذكر السماوات ما الى قيمه تذكر الارض، لان نسبه الارض الى السماوات نسبه ذبابه الى 1000 رجل، نسبه ذره الى الارض كلها نسبه 1 بالمليار الى الكون كله. ما قيمه ذكر الارض بعد ذكر السماوات كلها؟ انت مثلك مثل ما يقول واحد قتلت 1000 رجل وبعوضة، قتلت 1000 بطل وذبابة، ما قيمة للذبابة بعد ان قتل 1000 رجل. اذا شنو وجه خصوصية الارض؟ بعضهم طبعا بعض الحداثيين يحاول يعني يسجل شبهة على القرآن الكريم ان القرآن يعيش ثقافة بدوية، هذه الثقافة البدوية ما تعرف غير الارض والسماء اللي فوق الارض، لذلك دائما يذكر الأرض، أنه هذه الثقافة التي عاشها القرآن ما كانت تعرف أفق أرحب من هذا الأفق وأوسع من هذا الأفق، لذلك كانت تركز على هذا الكوكب الصغير ألا وهو كوكب الأرض. زين، نيجي الآن إحنا نبين السر في ذكر الأرض. الأرض لا خصوصية لها إلا أنها منشأ الإنسان. يعني القرآن عندما يذكر الأرض لأنها رمز للإنسان، وإلا بما هي أرض ما إليها خصوصية. فالله عندما يذكر الأرض يقصد الإنسان الذي نشأ من هذه الأرض. الأرض في القرآن رمز للإنسان، الأرض في القرآن كناية عن الإنسان، لأن الإنسان مخلوق منها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم. تارة أخرى الأرض كناية عن الإنسان، والإنسان أعظم المخلوقات، أعظم من السماء وأعظم من الكواكب، مخلوق معقد هذا الإنسان، أكثر عقدة من جميع المخلوقات هذا الإنسان، أعظم المخلوقات. لذلك القرآن يذكر أن الهدف من المخلوقات كلها هو هذا الإنسان. سنفرغ لكم أيها الثقلان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. الإنسان هو هدف الوجود، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. كل الكون خدم للإنسان، كل الوجود خدم للإنسان. الله خلق هذا الوجود حتى يجي يوم الإنسان يسيطر على الوجود كله بسمائه وأرضه ومجموعاته الشمسية وذراته ومجراته. خلق الكون لكي يأتي يوم يسيطر فيه الإنسان على الكون بأسره. فالهدف من الكون هو الإنسان، والإنسان أعظم المخلوقات. لماذا؟ لأنه يمتلك القدرة على الإبداع، وهذه ما يمتلكها أي مخلوق آخر، ويمتلك العقل اللغوي، وهذه ما يمتلكها أي مخلوق آخر. لاحظ هذا ما يركز عليه الفلاسفة وعلماء النفس. الإنسان يتميز على كل المخلوقات بخصلتين: القدرة على الإبداع، ما في مخلوق يقدر يبدع ويقدر يغير غير الإنسان. الإنسان يستطيع أن يسيطر على الأرض، على السماء، على الفضاء، يبدع، يغير، يهدم، يبني. القدرة على الإبداع من خصائص الإنسان، هذه الخصلة الأولى. والخصلة الثانية القدرة اللغوية، العقل اللغوي. أكو في الإنسان قسم من الدماغ يسموه الذاكرة اللغوية، العقل اللغوي، قدرة الإنسان على أن يبرز أفكاره بلغة، بلفظ. هذه ما موجودة في غير الإنسان. جميع الحيوانات، جميع المخلوقات ما عندها عقل لغوي، يعني ما عندها قدرة على أن تبرز أفكارها وأن تبرز خواطرها بلغة، بإشارة، بلفظ معين. إذن الإنسان يمتلك القدرة على الإبداع ويمتلك العقل اللغوي، ولذلك هو مفضل على جميع الكون، وهو الهدف لجميع الكون. من أجل ذلك عندما يذكر القرآن الأرض، لا لأن الأرض تراب وجبال وفيها نفط وفيها ملح ومعادن، لا، بل لأن الأرض موطن الإنسان، فالأرض كناية عن الإنسان. الإنسان من الأرض وإلى الأرض. وهذا اللي أكد الفلاسفة مثل صدر المتألهين الشيرازي، أنا ما أريد أغرق في المباحث الفلسفية، العنصر الأرضي إلى دخال في عقل الإنسان. ترى يعني كون الإنسان خلق من الأرض، إني خالق بشرا من طين، يعني ما يصير بشر وما يمتلك عقل وما يمتلك قدرة على الإبداع وما يمتلك عقل لغوي حتى يخلق من الطين. الطين له دخل في إنسانية الإنسان وفي كينونة الإنسان. إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ليش وقعوا له ساجدين؟ لأنه أشرف منكم عنصرا، خلق من عنصر يساعده على الإبداع وعلى العقل اللغوي. وهذا اللي يسمي صدر المتألهين الحركة الجوهرية في صميم المادة، وأنا ما أريد أدخل في هذا البحث الفلسفي. أريد أن أقول وجود الإنسان من الأرض هو الذي جعل الإنسان يمتلك القدرة على الإبداع، وجعل الإنسان يمتلك العقل اللغوي. فالأرض عظيمة بعظمة هذا الإنسان، وجليلة بجلالة هذا الإنسان. لذلك نص القرآن على ذكر الأرض حين ذكر السماوات. ولذلك نرى أن القرآن حريص على ربط الإنسان بالأرض. منها خلقناكم وفيها نعيدكم، هي الأم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. والقرآن بعض الشعراء يترجم هذا المقال القرآني: الأرض معقلنا وكانت أمنا، فيها مقابرنا ومنها نولد. إحنا منها وإليها، هي أمنا وهي معقلنا، هي مبدأنا وهي منتهانا. إذن هذه التربة الطينية التي نمشي عليها عظيمة لأنها تحمل عظمة الإنسان. أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطول عالم الأكبر. هذه التربة لا تستصغرها، هذه التربة لا تحتقرها، هذه التربة هي عظيمة بعظمة الإنسان، هي مصدر عظمة الإنسان، هي مصدر طغيان الإنسان وكبرياء الإنسان. لذلك جعلت الأرض مسجدا وطهورا، ورد عن النبي محمد جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مسجد يعني يسجد عليها، لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما هو من أجزاء الأرض، مما لا يؤكل ولا يلبس. زين، ورق الشجر تسجد عليه لأنه لا يؤكل ولا يلبس، مثلا الخشب تسجد عليه لأنه لا يؤكل ولا يلبس، التراب الحجر مسجدا وطهور، طهور يعني يتيمم به إذا لم يجد الإنسان الماء. إنما جعلت الأرض مسجدا وطهور لأنها تعبر عن عظمة الإنسان، فإذا سجد عليها الإنسان تذكر أصله، تذكر منبته، وتذكر قبره، وتذكر منتهاه، فهو يتذكر مبدأه ويتذكر منتهاه عندما يسجد على هذه التربة، لأن فيها دلالة، فيها إيحاء بالعظمة، وفيها إيحاء بالإنسانية. لذلك وردت الأحاديث الشريفة باستحباب السجود على تربة أبي عبد الله الحسين. تربة الحسين إذا الأرض كلها تعبر عن عظمة الإنسان، فكيف بالتربة التي سجلت عليها أروع البطولات وأروع المواقف في سبيل المبدأ وفي سبيل العقيدة؟ الأرض كلها أي تراب عادي هو يعتبر عظيم لأنه يعبر عن عظمة الإنسان، فكيف بالتراب الذي تضمخ بدماء ذرية النبي صلى الله عليه وآله، وكيف بالتراب الذي ضم بين ثناياه بطولات وتضحيات وجهاد ودفاع مستميت من أجل المبادئ والقيم؟ إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني، هذه التربة العظيمة ضمخت بدماء الشهداء الأزكياء، طوبى إلك من تربة يا الساطع بأنوارك، يوم القيامة الجنة مكتوبة لزوارك. أبدا فلا يتحاسب من يندفن بجوارك، كرامة للي بتربتك، كرامة للي بتربتك، اتعفرت خدينا إذا شئت النجاة فزر حسين. أنت ما شفت الزوار الليلة البارحة رايحين للزيارة؟ ما شفتهم؟ شلون قلبك يشتاق للزيارة؟ شلون تشوفهم راحلين إلى زيارة الحسين وقلبك يتعلق بتلك التربة الطاهرة، قلبك يتعلق بالوصول إلى ضريح أبي عبد الله؟ إذا شئت النجاة فزر حسينا، غدا تلقى الإله قرير عيني. تربة عظيمة هذه التربة التي تضم الشهداء، تضم الأزكياء. الإمام الصادق عليه السلام يقول لبعض أصحابه: كم بينكم وبين الحسين؟ شجد المسافة اللي بينكم وبين الحسين؟ قلت: سيدي مسيرة يوم أو ليلة. قال: لو كان بيننا وبين الحسين ذلك لاتخذناه هجرة، لكنا نهاجر إليه كل أسبوع. إذا كان بيننا وبين مسيرة يوم أو مسيرة ليلة، من زار جدي الحسين غفر الله له ذنوبه، من زار جدي الحسين وهو خائف غفرت ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر. إذا شئت النجاة فزر حسينا، غدا تلقى الإله قرير عيني. من جملة من زار الحسين علي بن الحسين، وقف على ذلك الجسد الطاهر بأبي وأمي، رأى الجسد مقطعا هربا هربا مضمخا بدمائه، أنزله إلى ملحودته، أهال التراب عليه، ثم جلس على شفير القبر وأخذه البكاء والنحيب. معذور أكو إنسان يجلس على قبر والده ووالده مقطع إربا إربا؟ أخذه البكاء والنحيب، نادى: أبا حسين، أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنورك مشرقة. يبكي زين العابدين أويلي شفنا الميت ذا من مات طبق فاه غمض العين من جملة جميع الناس ما غير الشهيد حسين. اش صار عليه؟ كفينا يسبلوها وجماله قطع اليدين. نحن الميت ذا من مات عدنا تصير زلزاله، ناس للكفن تنهض وناس تجيب شياله، ما غير الشهيد حسين. ايش صار عليه؟ ما غير الشهيد حسين داس الشمر بن علي. أويلي ما حد حضر عنده وحضر قبره وما حد جاب كافوره وصدره، خيل الأعوجية وطت صدره، ما غسلوه ولا لفوه في كفن. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه. اللهم تقبل أعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.